بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالسنا في شرح متن بناء الأفعال في علم الصرف، وقد توقفنا في المحاضرة الماضية عند قول الماتن أو المؤلف: وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. قال: وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو نصر زيد عمرا، ومثال اللازم نحو خرج زيد. يعني أن هذا الفعل أو هذا الوزن يأتي للفعل المتعدي، يأتي للفعل المتعدي غالبا، وقد يأتي للفعل اللازم، وقد يأتي للفعل اللازم. هنا يعني يريد به التقليل، يريد بهذا الكلام التقليل، يعني الغالب والأكثر أن يأتي للفعل المتعدي، وقد يأتي للفعل الفعل اللازم. وهو سيعرف الفعل المتعدي في نفس المتن بعد ذلك، سيستأنف البيان ويعرف الفعل المتعدي في نفس المتن، ولكن من الأحسن حتى نفهم هذا الكلام وحتى نفهم الأمثلة، من الأحسن أن نتكلم على الفعل المتعدي والفعل اللازم، يعني أن نبكر بالكلام على الفعل المتعدي والفعل اللازم. نعم، الفعل المتعدي كما قال هو هنا في المتن هو ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به، والفعل اللازم هو ما لم يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به بل وقع في نفسه، يعني في نفس الفاعل. نعم، حينما أقول ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، هنا يوجد الحدث، يوجد الحدث وهو الضرب، ضرب زيد عمرا، يوجد الحدث وهو الضرب. هل ظهر أثر هذا الحدث على موضع هو المفعول به؟ هذا هو. هل انتقل هذا الحدث، هل انتقل هذا الفعل، هل انتقل، هل جاوز فعل الفاعل، هل جاوز الفاعل إلى المفعول به؟ نعم جاوز، هناك موضع وقع عليه الضرب. حينما أقول كتب زيد الدرس، نعم هناك مفعول به، فالفعل الذي هو الكتابة وجد موضعا سقط عليه، وقع عليه هو الدرس، كتب زيد الدرس. نعم، فهم زيد المسألة، هل هناك مفعول به انتقل إليه الفعل؟ نعم هو المسألة، ولكن حينما أقول جلس زيد، جلس زيد، هل هناك مجلوس، هل هناك شيء انتقل إليه الفعل ليكون مفعولا به؟ لا، بل وقع الفعل في نفس الفاعل، لم يتجاوز الفاعل، جلس وانتهى. مشى زيد، مشى زيد، هل هناك شيء يكون ممشيا؟ لا، هو مشى وانتهى. لا نتوقف في فهم الفعل وفي فهم متعلقات الفعل على ماذا؟ على أن ينتقل أو على طرف آخر هو المفعول به، لا يوجد هذا، وإنما نفهم بمجرد وقوع الفعل في نفس الفاعل. وقف زيد، هل هناك موقوف؟ لا، ولكن قد يستعمل هنا أساليب أخرى للتعدية، قد تستعمل هنا أساليب أخرى للتعدية، حينما تقول موقوف عليه، مجلوس عليه، تعدي بحرف الجر، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. أما نفس الفعل فلم يتعد ليكون ماذا؟ ليكون ظاهر الأثر في ماذا؟ في مفعول به. هذا هو الكلام باختصار على المتعدي وعلى اللازم، وسيأتي بعد ذلك تفصيل، سيأتي بعد ذلك نعم نوع تفصيل، سواء هنا في حينما نأتي على قول المؤلف يعني في تعريفه، أنا عجلت هنا بتعريفه حتى نفهم الأمثلة ونفهم الكلام، لكن هو سيتكلم عليه بعد ذلك، وبعد ذلك سنتكلم عليه أيضا في الأبواب التالية بشيء من التفصيل وبتعريف أهل العلم. سنتكلم على التعدية نفسها، على التعدية نفسها، نعم، لن نقتصر بالكلام على المتعدي وعلى اللازم، بل نتكلم على التعدية، نعم. قال: وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. وبناؤه للتعدية غالبا يعني أن البناء يكون غالبا للتعدية، أي لتعدية الفعل، فالفعل نفسه وبناؤه يكون للتعدية غالبا، وليس قوله غالبا عائدا إلى التعدية نفسها، حتى لا نفهم أن بناء الفعل يكون للتعدية الغالبة، التعدية الغالبة، لا، يعني أن الأفعال المتعدية هذه تكون للتعدية غالبا وربما تأتي لازمة، لا، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد من هذا الكلام، وإنما المراد هو أن عملية البناء على هذا الوزن تكون في أغلب الحالات لأجل تعدية الفعل، فأن يكون الغرض من هذا الوزن الذي هو فعل يفعل، فعل يفعل، أن يكون الغرض منه، أن يكون الغرض منه التعدية، هو الغالب والأكثر، نعم. قال: وقد يكون لازما، يعني وقد يكون بناء هذا الفعل لأجل اللزوم، وقد يكون بناؤه لأجل اللزوم، يعني يأتي الفعل على هذا الوزن فعل يفعل لازما، وهذا قليل، وهذا قليل، نعم. قال: وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو نصر زيد عمرا، مثال المتعدي نحو نصر زيد عمرا، المثال هو جزئي، يعني ليس مفهوما كليا وليس قاعدة، هو جزئي، فرع صورة، مثال واضح جزئي توضح به القاعدة، هو جزئي توضح به القاعدة، وهذا يختلف عن الشاهد، انتبهوا، هذا يختلف عن الشاهد. ما هو الشاهد؟ ما الفرق بين المثال والشاهد؟ المثال أخص من الشاهد، المثال أخص من الشاهد، المثال هو صورة، صورة من الصور، فرع من الفروع، الغرض منه ماذا؟ الغرض منه أن توضح الصورة فقط، أن توضح القاعدة فقط، أن يوضح المفهوم، أن توضح القاعدة، أن يوضح القانون الذي هو كلي لا جزئي، نعم، فهذا هو الغرض من المثال. ولذلك فالمثال يتساهلون فيه، لك أن تخترع من ذهنك مثالا، لك أن تأتي بمثال ركيك، بل لك أن تكتفي إن كان المثال خطأ، وإن كان هذا يعني أيضا يعني ينبغي ألا يكون، لكن إن كان المثال خطأ ولكنه أفهمك المسألة، فالناس يتجاوزون عنه حتى يقولون هنا إن مناقشة المثال ليست من دأب المحصلين، إن مناقشة المثال ليست من دأب المحصلين، المثال مثال، يعني إذا وضحت لك القاعدة فالقاعدة هي المطلوبة هنا، وضوح القاعدة هو المطلوب هنا، فإذا وضحت لك القاعدة من خلال مثال، أي مثال، فقد تم المطلوب، واضح؟ الناس الآن يتناقشون في الأمثلة وكأنها تقف عليها صحة القاعدة، يناقشون المثال وكأن صحة القاعدة تقف عليه، هذا ليس صحيحا، الذي تقف عليه صحة القاعدة الشاهد للمثال، فحينما يشرح لك أحدهم شيئا ويقول لك فمثلا، فيأتي بمثال خطأ، قل له انظر هذا خطأ، إذن القاعدة كلامه غير صحيح، لا، ليس كذلك، هو لا يستشهد الآن، لا يستشهد عليه، لا يستدل على المفهوم العام على القاعدة أو على القانون، وإنما يمثل يوضح لك فقط. أما الشاهد فهو أخص من ذلك، الشاهد أخص من ذلك، الشاهد جزئي تثبت به القاعدة، يعني فساده يعني فساد القاعدة، يعني فساد القاعدة، ضعفه يعني ضعف القاعدة، ضعف المفهوم، الشاهد، هذا هو الفرق. حينما تدرس اللغة العربية، حينما تدرس اللغة العربية فرق كبير جدا بين أن تأتي بمثال وأن تأتي بشاهد. إذا أتيت بمثال فأتي بأي مثال، فأتي بأي مثال واحرص على أن يكون صحيحا وعلى أن يكون جيدا، لكنه في النهاية أمره هين. أما إذا أتيت بشاهد تستدل به على قاعدة نحوية أو على قاعدة صرفية أو على معنى في اللغة، على استعمال في اللغة، فهذا له شروط تكلمت عليها، وأغلبكم ربما استمع إلى المحاضرتين اللتين شرحت فيهما مقدمة من مقدمات عبد القادر البغدادي على خزانة الأدب، والتي تكلم فيها على ما يصح الاستشهاد به من الكلام في كلام العرب. نعم، له شروط أجملها حتى فلن يستمع يستفيد. نعم، أجملها: لابد أن يكون الكلام، لابد أن يكون الكلام إما يعني محصورا بين الجاهلية وبين النصف الأول من القرن الثاني، بين النصف الأول من القرن الثاني، أن يكون في الجاهلية من كلام الجاهلية ويمتد إلى النصف الأول من القرن الثاني. وبالتحديد قالوا إن الشاعر إبراهيم ابن هرمة، إبراهيم ابن هرمة هو آخر الشعراء الذين يستدلون بكلامهم في كلام العرب، يعني كلامه حجة، يعني لو أتينا بكلامه فما في كلامه نستدل به على القاعدة. نعم، وأول من رد شعره، يعني الذي أوقف عنده الاستدلال، هذا هو التعبير الأدق، الذي أوقف عنده الاستدلال هو الشاعر بشار بن برد، ولذلك يقولون هو رأس المولدين، رأس الشعراء المولدين. نعم، فآخر من يستدلون بشعره إبراهيم بن هرمة، هرمة، نعم، وليس بضم الهاء وليس بكسرها، بفتح الهاء، إبراهيم بن هرمة. نعم، وأول من رد شعره هو رأس المولدين، كبير الشعراء المحدثين أو المولدين، وهو الشاعر بشار بن برد. نعم، عنده أوقف الاستدلال، قالوا هكذا هنا سيقف الاستدلال، لن نستدل بكلام العربي من هنا. ولذلك تستطيع أن تخطئ من كان بعد هذا العصر، ولا تستطيع أن تخطئ من كان قبل هذا العصر غالبا، وإنما أنت تستدل بكلامه فقط، يعني ما في كلامه يستدل به. نعم، ربما تخطئه في المعنى، في المعنى هذا لا إشكال فيه والأمر فيه واسع، ولكنك لا تخطئه من حيث اللغة، من حيث النحو والصرف والمعاني، يعني معاني الألفاظ، المفردات، المعاني المعجمية، بل ما قاله هو المستعمل. هذا طبعا إجمال، وبعد ذلك هناك تفصيل وأخذ ورد. نعم، فهذه هي الفكرة، هذا هو الشاهد. الشاهد أخص، الشاهد يمكن أن تتضح به القاعدة، ولكنه أيضا فيه قدر زائد، هو يستدل به للقاعدة. ونحن هنا نتكلم على الأمثلة الآن في علم الصرف، زيد وعمر وضرب وذهب وانفعل، هذه كلها أمثلة، اجتمع وكذا، هذه أمثلة ليست شواهد، هذه أمثلة. نعم، فأرجو أن يكون الفرق بين المثال والشاهد واضحا. نعم، فالغرض من المثال شيء والغرض من الشاهد شيء، فالشاهد كما قلت أخص من المثال ويمكن أن يستعمل كمثال. نعم، لكن في علوم، انتبهوا، في علوم النحو والصرف وبيان المعاني، معاني اللغة، لا بد من الاحتراس ولا بد من التأكد أن الطالب يفهم المثال على أنه أن الطالب يفهم المثال على أنه مثال، ولا يفهمه على أنه شاهد. بعضهم يظن أن المثال شاهد، وبعضهم يظن أن الشاهد مثال، فلا بد من التأكد أن الطالب لا يفهم المثال على أنه شاهد، ولا يفهم الشاهد على أنه فقط مثال. نعم، قال: وقد يكون لازما، وقد يكون لازما مثال المتعدي نحو. قوله نحو، هذا قد يظن للوهلة الأولى أنه حشو في الكلام ولا فائدة فيه. لماذا؟ لأنه قال مثال المتعدي، فلماذا يقول بعد ذلك نحو؟ مثال المتعدي نحو، يصح أن يقول مثال المتعدي كذا، أليس كذلك؟ فلماذا قال مثال المتعدي نحو؟ ولكن هذا في الحقيقة فيه فائدة كبيرة، فيه فائدة كبيرة، وهو أن الأمثلة في هذا الوزن كثيرة جدا، لأن كلمة نحو راجعة بمعناها على المثال لا على الفعل المتعدي نفسه، راجعة على المثال لا على الفعل المتعدي نفسه. يعني هو يقول ومثال المتعدي نحوه كذا، يعني نحو المثال كذا، يعني ونحو أمثلة المتعدي كذا، يعني ومثال أمثلة المتعدي كذا. فكلمة نحو هنا تفيد كثرة المتعدي هنا، وهذا واقع بالفعل وقد قلنا ذلك. نعم، فهمتم ما هو دور أو وظيفة نحو، وأنها ليست حشوا، إنه يأتي بمثال الأمثلة، فهذا يدل على كثرة الأمثلة، يعني حتى إنه لم يأتي بالأمثلة فقط، وإنما لكثرتها جاء منها بمثال، جاء منها بمثال. وضحت؟ وضحت؟ يقول ومثال المتعدي نحو، انظر ومثال المتعدي نحو، يعني نحو أمثلة المتعدي، لم يأتي حتى بأمثلة المتعدي بل جاء بمثال الأمثلة لكثرتها. نعم. قال نصر زيد عمرا، نصر زيد عمرا، نصر ينصر، هذا فعل متعدي. لماذا؟ لأن الفعل ظهر أثره في مفعول به، نصر، نصر من؟ أنت عقلك لابد هنا أن يبحث نصر من، بخلاف جلس لا يحتاج إلى مفعول به بل هو يحدث في نفسه، يعني في نفس الفاعل، ولا يتعدى إلى مفعول به، إلى موضع أو إلى موقع يقال فيه إنه مفعول به. فالنصر هنا معناه يتعدى كما هو واضح. نعم. قال ومثال اللازم نحو خرج زيد، أيضا نفس الشيء، وهو قوله ومثال ثم قوله نحو، ولكن هنا قد يقع الإشكال، قد يقع الإشكال للوهلة الأولى أيضا، فيقال ألم نقل إن اللازم قليل، ألم نقل إن اللازم قليل، فكيف تأتي بلفظ نحو بعد لفظ مثال وهو يدل على كثرة الأمثلة؟ نحن قلنا إن نحو يدل على كثرة الأمثلة، ولكن قلنا إن ماذا؟ إن الأمثلة، إن اللازم قليل. انتبهوا، هذا خلط بين مواضع الكلام، هذا خلط بين مواضع الكلام. فقد قلنا إن الباب كله كثير، وهو باب فعل يفعل، ويستعمل في المتعدي وفي اللازم، لكن استعماله في المتعدي أكثر وغالب، واستعماله في اللازم أقل. نعم، ولكن هذا ليس معناه أن اللازم منه قليل وأن أمثلته قليلة، لا، إنما هو قليل بالنسبة إلى المتعدي، فالمتعدي أكثر منه. أما أمثلة اللازم في نفسها فهي كثيرة جدا، لأن باب فعل يفعل أصلا هو أكثر الأبواب في الأفعال والمعاني. نعم، فاللازم فيه كثير جدا، والمتعدي فيه أكثر بكثير من اللازم، لكن كلاهما كثير. نعم. ثم قال والمتعدي هو ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به، واللازم هو ما لم يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به بل وقع في نفسه. وهذا ما شرحناه الآن، وهذا البيان منه يسمى الاستئناف البياني، الاستئناف البياني، لأنه قد قدر سؤالا أو استشكالا وقع عند المخاطب أو وقع من المخاطب، كأنه يسأله فما هو المتعدي وما هو اللازم، لأنه قد تكلم من قبل على المتعدي أو عن المتعدي واللازم، ولكنه لم يبين هناك ما هو المتعدي وما هو اللازم، وإنما بيناه نحن في الشرح. فهنا استئناف بياني، يعني أنه قد استأنف لأجل أن يبين، قد استأنف لأجل أن يبين. نعم. قال ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به، ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به، هنا إشكال. انظروا، لم يضرب زيد عمرا، ولم يكتب زيد الدرس، لم فكيف نقول هنا إنه تجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به؟ يمكننا أن نقول هنا إن المراد بالفاعل، طبعا المسألة فيها كلام وكلام فوق هذا المستوى، ولكنني أختار منه ما يتيسر فهمه، حتى لا تصدون عن الصرف. نعم، حتى لا تصدوا عن علم الصرف. نعم، فيمكن أن يقال هنا، يمكن أن يقال هنا إن المراد بالفاعل الفاعل الاصطلاحي. ما هو الفاعل الاصطلاحي؟ الفاعل الاصطلاحي هو الفاعل الذي يذكر في النحو، الفاعل الذي يذكر في النحو. أنت حينما تقول لم يضرب زيد عمرا، زيد هنا فاعل مع أنه لم يفعل الفعل في الحقيقة، لكن أسند إليه الفعل، أسند إليه الفعل. فالفاعل في علم النحو هو من أسند إليه الفعل، سواء فعله في الحقيقة أو لم يفعله. أنت حينما تقول لم يضرب زيد عمرا، زيد هنا تقول إنه فاعل مع أنه لم يفعل الفعل، لكن أسند إليه الفعل على طريقة النحويين. وتقول كذلك مات زيد، هل معناه أنه أوقع الموت على نفسه؟ لا، ولكن أسند إليه الفعل، وهكذا أسند إليه الفعل. نعم، ثم قد يكون فاعلا لغويا واصطلاحيا في نفس الوقت أو لا يكون. تقول ضرب زيد عمرا، من حيث الناحية الإعرابية النحوية الاصطلاح النحوي، نعم زيد هنا فاعل. ومن حيث الحقيقة، من حيث اللغة، من حيث اللغة، يعني الفاعل في اللغة هو من وقع منه الفعل، الفاعل في اللغة هو من وقع منه الفعل، من حيث اللغة هو أيضا فاعل. الضرب وقع من زيد على عمرو، ضرب زيد عمرو، وكتب زيد الدرس، من حيث الاصطلاح هو فاعل. نقول هذا زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نعم، ومن حيث الاصطلاح، من حيث اللغة، هو فاعل أيضا، هو الذي وقعت منه الكتابة فعلا، أوقع الكتابة، فعل الكتابة فعلا. نعم، أما لو قلنا لم يكتب زيد الدرس ولم يضرب زيد عمرا، يكون فاعلا من حيث النحو ولا يكون فاعلا من حيث اللغة، يعني يكون فاعلا من حيث الاصطلاح ولا يكون فاعلا من حيث اللغة. نعم، فكما قلت يعني. وبعض الشراح يقول المراد هنا، وهذا ما تجدونه في شرح الكافوي وفي تخصيص الأساس، أن المراد من الفاعل هو الفاعل اللغوي الحقيقي. نعم، كما قلت هذا مما وقع فيه التوسع ووقع فيه التفصيل، فهذا توسع وتفصيل لا يليق بهذا المقام، ونحن نريد أن نتجاوز التحليل إلى نفس مسائل الصرف. لذلك فإنني لن أحلل في سائر الأبواب ما حللته في هذا الباب الأول. نعم، فهذا الوزن أكثر ما يأتي على الأفعال المتعدية، وقد يأتي على الأفعال اللازمة، يعني أكثر ما يكون وجوده على الأفعال المتعدية وقد يأتي على الأفعال اللازمة. نعم، وهو باب واسع كبير جدا على كل حال. وأما نفس المعاني فيه فهي لا تنحصر، وقد ذكر منها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في كتابه دروس التصريف عددا كبيرا، وصرح أن معاني هذا الباب كثيرة. نعم، فقد صرح أن أبواب فعل هي أخف الأبنية، وأنها مستعملة في معان لا تنضبط بكثرتها ولا يحيط بها الحصر، هكذا قريب من لفظه. نعم، قال: واللازم هو ما لم يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به بل وقع في نفسه، أي في نفس الفاعل، لم يتعداه إلى مفعول به. وأنبه إلى أن الكلام على المتعدي واللازم هنا ستستصحبه في أي باب نقول فيه بالمتعدي أو اللازم. نعم، فلن نعيد الكلام عليه، فلن نعيد الكلام عليه. نعم، وأختم هنا الباب الأول بفائدة في معرفة الفعل اللازم والمتعدي. هذه فائدة زائدة ستعرفونها على كل حال إن كانت المراحل القادمة وإن كان الآن، لكن أنا أشير إليها إشارة، لا أستقصي يعني ولا أضبط ولا أحصر. نعم، كيف تعرف إن كان الفعل لازما أو متعديا؟ تناول أطراف من هذه الأشياء يفيد جدا، يعطيك الفكرة حتى يفتح لك الباب، يفتح لك الباب، يفتح لك الباب. لا يكون الأمر مغلقا عليك تماما، هتفهم حتى الطريقة أن هناك أنك تستطيع أن تعرف المتعدية واللازمة باعتبار كذا وكذا ونحو ذلك، وباعتبار كذا كذا ونحو ذلك. أما استقصاء هذا النحو فيكون في مراحل قادمة إن شاء الله تعالى، نعم، ويكون بالتقدم. مثال ذلك المعاني التي نتكلم عليها في الأبواب، هل تظنون أن هذه المعاني هي كل المعاني؟ أبدا، لا نستطيع أن نحصر للمبتدئين كل المعاني، كثيرة جدا. والأبواب الأولى غير محصورة في الثلاثي المجرد، غير محصورة الأبواب الأولى، عائلة فعلة هذه غير محصورة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، نعم. كيف تعرف إن كان الفعل لازما أو متعديا؟ كيف تعرف إن كان الفعل لازما أو متعديا؟ هناك طريقتان لمعرفة اللازم أو المتعدي، فإما أن تعرفه من خلال الصيغة، وهذا يكون باستفادتك من دراسة هذه الأوزان وما تعرفه من إفادة التعدية أو اللزوم في كل منها. نعم، فقد عرفت الآن مثلا أن فعل يفعل يفيد التعدية غالبا وقد يفيد اللزوم، نعم. وسوف تعرف كذلك إن شاء الله تعالى أن فعل يفعل لا يفيد إلا اللزوم، يعني لا يستعمل إلا في الأفعال اللازمة، نعم. كذلك ما كان على وزن إن فعل وعلى وزن فعل، هذا مما سيأتي في ماذا؟ في الثلاثي المزيد بحرفين، إن فعل هذا ثلاثي مزيد بحرفين، وفعل ثلاثي مزيد بحرفين، نعم. وهكذا أوزان معروفة، وإنما أقصد إلى التنبيه والتمثيل لا إلى الاستقصاء، نعم. وإما أن تعرف المتعدي واللازم من خلال المعنى، وإما أن تعرف المتعدي واللازم من خلال المعنى، فتقول مثلا كل فعل دل على سجية فهو لازم. سجية يعني طبع، أمر راسخ في النفس، قدرة، نعم. كل فعل دل على سجية فهو لازم. وتقول كل فعل دل على خلقة فهو فعل لازم، طال يطول هذا لازم، حسن يحسن هذا لازم، لا تعدى إلى مفعول به. وكل فعل دل على وصف وليس على حركة فهو فعل لازم، فرح نشط مثلا. أما إذا كان حركة فقد يكون لازما وقد لا يكون لازما، مشى وسار هذا ليس هذا لازم، هذا لازم، نعم. وكذلك كل ما دل على لون فهو لازم، احمر اصفر، كل ما دل على لون احمار كما سيأتي في الأبواب. وكذلك يقولون كل ما دل على عيب فهو لازم، كل ما دل على عيب فهو لازم، نعم. لماذا؟ لأنه يحدث في نفس الشخص. كذلك كل ما دل على حلية أي على صفة ظاهرة فهو لازم كذلك، نعم. وننتقل إلى الكلام على الباب الثاني. قال المؤلف رحمه الله: الباب الثاني، فعل يفعل موزونه ضرب يضرب، وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومكسورا في المضارع، وبناؤه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو ضرب زيد عمرا، ومثال اللازم نحو جلس زيد. ما هو الباب الثاني؟ فعل يفعل. الباب الثاني فعل يفعل. الباب الأول كان فعل يفعل، والثاني فعل يفعل بالكسر. قدم المؤلف هذا الباب على باب فعل يفعل لما عرفنا من أن هذا الباب جاء على الأصل، جاء على الأصل، يعني عين ماضيه تخالف عين مضارعه، تخالف عين مضارعه، نعم. بينما الباب الثالث فعل يفعل تتفق عين ماضيه وعين مضارعه في الفتح، تتفق عين ماضيه مع عين مضارعه في الفتح على الفتح، فعل يفعل، نعم. وكذلك قدم هذا على الذي يليه لأن استعمالاته ومعانيه أكثر، لدرجة أن النقل عن الثعلبي أنه إذا أشكل عليك فعل فيمكنك أن تحمله على هذا الباب، على فعل يفعل، لأنه أصل الأبواب. وطبعا هذا رأي خاص عنده يعني، ولكن نحن نبين الآن مدى قوة هذا الباب، مدى قوة هذا الباب، مما جعله يقدم على الباب الذي يليه. وأذكر هنا بقضية المخالفة بين عين الماضي وعين المضارع، هذه مهمة جدا أن تفهمها لتفهم ترتيب الأبواب ولتفهم ما هي الدعامات والأبواب الأصلية وما هي الأبواب التي وجدت لعلة، وما هي الأبواب التي وجدت لعلة. نعم. كما قلت أذكر بقضية المخالفة بين عين الماضي وعين المضارع وأنها تدل على أصالة الباب. نعم. فأقول في ذلك الأصل أن اللفظ يوافق المعنى، الأصل أن اللفظ يوافق المعنى، فإذا اختلف المعنى كان لابد أن يختلف اللفظ ليدل على المعنى الجديد. إذا اختلف المعنى كان لابد أن يختلف اللفظ ليدل على المعنى الجديد. نعم. فإن كان معنى الماضي مخالفا لمعنى المضارع، نعم، ضرب ليست هي يضرب، كتب ليست هي يكتب، المعنى اختلف. نعم. فإن كان معنى الماضي يختلف عن معنى المضارع، فالأصل أن العين في الماضي تكون مخالفة للعين في المضارع في الحركة. نعم. لأن اللفظ يتبع المعنى، هذا هو السر، لأن اللفظ يتبع المعنى، اللفظ يخدم المعنى يحمله، فلابد أن يتوافق معه، هذا هو الأصل. وبهذا يطابق اللفظ المعنى، وبهذا يكون الباب أصلا. وأما ما يأتي من الأوزان وقد اتفقت فيه عين الماضي وعين المضارع، فهذا لا يكون من دعائم الأبواب إلا باعتبارات أخرى وبقياسات مختلفة. نعم. ويكون هنا محتاجا في الأصل يكون هنا محتاجا إلى البحث عن السبب وراء هذا الاتفاق، ويكون فيه سبب، لابد فيه من سبب، حتى لو قلنا هنا إنه قياسي كما سنتكلم على باب فعل يفعل، صار قياسيا لا من جهة اختلاف العين والعين، فالعين والعين تتفقان، ولكن من جهة أخرى، وهو أنه صار خاصا بالأفعال اللازمة، خاصا بنوع معين من الأفعال. ولا نستبق الكلام، فسوف نأتي على ذلك إن شاء الله، ولكن لابد من تعليل، حتى إذا قلنا إنه قياسي لابد من تعليل لماذا خرج عن المخالفة التي هي الأصل. حتى لو قلنا إنه قياسي، هذا الباب الذي أصبح قياسيا لأمر آخر، لماذا خرج عن الأصل الذي هو المخالفة بين اللفظين أو بين العين والعين. نعم. فلابد أن ننتبه إلى ذلك. وهنا قد يقال، كيف تقول إن من الأسباب في تقديم فعل يفعل على فعل يفعل هو أنه من دعائم الأبواب، فلماذا إذن قدم هذا الباب الثالث فعل يفعل على الباب الرابع فعل يفعل؟ هذا فعل يفعل، هذا الباب الثالث، كما عرفنا فعل يفعل، لماذا قدمه على الباب الرابع الذي هو أول عائلة فعل، فقد قدم فيه فعل يفعل، فلماذا قدمه على فعل يفعل؟ الجواب هو أنه ينتهي من عائلة كل ماض أولا. انقطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ هذا مبكر جدا. نعم، لم أنتبه. كنت أقول إذا وقع الاتفاق بين عين الماضي وعين المضارع فلا بد له من التعليل، حتى لو قلت إن الباب قياسي كباب فعل يفعل الذي هو آخر الأبواب، أو الذي هو الباب الخامس قبل الباب الأخير. نعم، فعل يفعل الذي يفصل بين فعل، الذي يفصل بين فعل، نعم فعل يفعل وبين فعل يفعل. نعم، فهذا الباب الخامس الذي هو فعل يفعل، هذا الباب الخامس الذي هو فعل يفعل، هذا الباب اتفقت فيه عين الماضي وعين المضارع، اتفقت فيه عين الماضي وعين المضارع، ومع ذلك قالوا هذا الباب قياسي. قياسي لماذا؟ لشيء سنذكره، هو أنه جاء، يعني إجمالا أقول إجمالا، أنه جاء لنوع معين من الأفعال، فكل ما تريد أن تأتي به على هذا النوع أو على هذا المعنى فيمكنك أن تدرجه في هذا الباب. وكل فعل، كل فعل ماضيه فعل مضارعه يفعل، لن تجد فعل مع شيء آخر، لن تجد فعل يفعل ولا فعل يفعل، كل فعل يأتي مع يفعل بضم العين. فقالوا هو قياسي من هذا الجانب، فأقول حتى لو قلنا إنه قياسي لابد من أن أعلل، لأنه شأنه في الأصل أن يكون شاذا، وشأنه في الأصل ألا يكون موجودا، حتى لو سوغ، لأن يكون قياسيا شيء آخر كقضية المعنى الذي استعمل فيه، لكن الأصل والقاعدة عندنا هي المخالفة، أن تكون عين الماضي غير عين المضارع. نعم، أن تخالف عين الماضي عين المضارع، ولذلك حتى في هذا الباب القياسي لابد من التعليل، لابد من أن أقول لماذا جاء هذا الباب حتى لو كان قياسيا، لماذا جاء هذا الباب؟ قد اتفقت عينه في الماضي مع عينه في المضارع. نعم، لابد من التعليل، لابد من ذكر السبب. نعم، ثم قلت بعد ذلك هناك مسألة، هناك شيء قد يشكل، وهو كيف تقدمون فعل يفعل؟ كيف تقدمون، نحن قدمنا فعل يفعل لماذا؟ على ماذا؟ على فعل يفعل. من ضمن العلل التي ذكرناها، ما هي العلل؟ من ضمن العلل التي ذكرناها أن فعل يفعل من دعائم الأبواب، من الأبواب الأصيلة الأصلية التي يعتمد عليها. لماذا؟ لأنها قد خالفت فيه عين الماضي عين المضارع، فعل يفعل. فقلنا قدمناه على فعل يفعل لأن فعل يفعل ليس من دعائم الأبواب، لابد أن يعلل، وأن فعل يفعل من دعائم الأبواب. فهنا إشكال، لماذا إذن قدمتم هذا الباب الثالث فعل يفعل على الباب الرابع، على الباب الرابع فعل يفعل الذي هو أول وزن وأول بناء، أول نوع من عائلة فعل؟ نحن قلنا فعل يفعل، فعل يفعل. فقلنا قدمنا الباب الثاني الذي هو فعل يفعل على الباب الثالث الذي هو فعل يفعل. لماذا؟ لأنه من دعائم الأبواب. طيب، والباب الرابع، ما هو الباب الرابع؟ فعل يفعل، أول باب من عائلة فعل بكسر العين في الماضي. فلماذا إذن قدمتم فعل يفعل الباب الثالث على الباب الرابع الذي هو فعل يفعل؟ لماذا لم تؤخروا كل الأبواب التي تأتي على خلاف الأصل، التي تأتي متفقة العين في الماضي والمضارع؟ نعم، والجواب على هذا أن المؤلف ينتهي من عائلة كل ماض أولا، يعني ينتهي أولا من عائلة فعل ثم من عائلة فعل، هذا هو الأصل الذي يسير عليه، حتى وإن خالفه لسبب ما أو لغرض ما بعد ذلك. نعم، فهو ينتهي أولا من كل ما كان ماضيه على وزن فعل. نعم، فقد بدأ بالكلام على فعل ثم فعل، فهو ينظر أولا إلى كل الأبواب التي ماضيها فعل، وفي داخل هذه الأبواب يقدم الأبواب الدعامات على الأبواب الشاذة. يعني تقديم الأبواب الدعامات على الشاذة هو في داخل عائلة سعلة، ثم يتكلم على عائلة فعلة كلاما مستقلا، فيقدم الأبواب الدعامات على الأبواب الشاذة وهكذا. نعم. ولكن على كل حال يعني أزيدكم معلومة، وهي أن الزمخشري وهو إمام كبير فحش قدم هذا الباب الثاني، قدم هذا الباب الثاني فعل يفعل على فعل يفعل أصلا، قدمه على فعل يفعل. نعم. لماذا؟ لماذا؟ قالوا لشدة الاختلاف بين الفتحة والكسرة، شدة التباين. نعم، هذا يقولون فيه المخالفة بين الفتحة وبين الكسرة أتم من المخالفة بين الفتحة وبين الضمة، وكأنهم عندهم إحساس داخلي، عندهم شعور داخلي أنهم يقدمون دائما كلما كان الاختلاف فيه أكثر، لأن الأصل هو الاختلاف. انظر انظر، ألم نقل في تعريف علم الصرف من الناحية العملية تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة، تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها، أليس كذلك؟ انظر كيف أن هذا المبدأ، مبدأ الاختلاف، يسير حتى في أنفسهم، حتى أنهم يشعرونه. الزمخشري شعره، الزمخشري يقول أولا أول الأبواب على الإطلاق فعل يفعل، ويجعل بعده فعل يفعل. لماذا؟ قال لأن التباين والبعد والاختلاف بين فعل يفعل، يعني بين الفتحة والكسرة، أكثر وأتم وأوسع من الاختلاف بين الفتحة والضمة، لأن الفتحة والضمة كلاهما علوي آ وأو، أما الكسرة فسفلية انكسرت تماما، وكأن الضمة تقع بين الفتحة والكسرة ولكنها أقرب إلى الفتحة، فهو اختار البعد فقال فعل يفعل، ينبغي أن نبدأ به. لماذا؟ المخالفة أتم، والأصل هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تعرف إلا بها. انظر. نعم، فتلاحظون هنا أن كل مصنف وكل عالم له وجهته يتجه إليها، يتجه بها. نعم، ولا نقف على هذا كثيرا، هذا بعد ذلك تعرفونه من توسعكم في كتب علم الصرف، ونحن الآن نسير مع المؤلف. نعم، وتلاحظون أن هذا الباب، تلاحظون أن هذا الباب مثل الباب الأول، بناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. نعم، كلاهما أولاد فعل، وأسابق بمعلومة أقول كل عائلة فعل هي للتعدية غالبا، كل عائلة فعل هي للتعدية، هي للتعدية غالبا. وننتقل إلى الباب الثالث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثالث فعل يفعل. هذا الباب الذي ينبغي أن يعلل، فعل يفعل، اتفقت عين الماضي مع عين المضارع. قال فعل يفعل، موزونه فتح يفتح، وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي والمضارع، بشرط أن يكون عين فعله أو لامه واحدا من حروف الحلق، وهي ستة: الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة. وبناؤه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي: فتح زيد الباب. ومثال اللازم نحو: ذهب زيد. وأشرع في شرح هذا الباب بعد أن تستريح قليلا إن شاء الله. السلام عليكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثالث فعل يفعل، هذا هو الباب الذي أتى على خلاف الأصل وعلى خلاف قاعدة المخالفة بين اللفظين لأجل المخالفة بين المعنيين ليوافق اللفظ المعنى. وأذكر هنا أذكركم بأنني قلت إن الذي يأتي على خلاف الأصل هو الذي يحتاج إلى تعليل، وذكرت أنني لابد أن أعلل هذا الباب، بل المؤلف نفسه علل هذا الباب في المتن نفسه، وذلك حين قال بشرط أن يكون عين فعله أو لامه واحدا من حروف الحلق. هذه الجملة من المؤلف رحمه الله تحمل في داخلها السر الذي لأجله جاء هذا الباب متفق العينين، متفق العينين عين الماضي وعين المضارع. نعم. فما الذي يحققه هذا الشرط بحيث يجعل مجيء هذا الباب على خلاف القاعدة سائغا؟ يعني ما الذي يسوغ له مجيئه على خلاف القاعدة؟ نعم. أشهر ما ذكره الصرفيون في ذلك هو وهو ما في كتب علم الصرف كذلك أن حروف الحلق ثقيلة، هذا هو المعنى المقرر في كتب علم الصرف. نعم. أن حروف الحلق ثقيلة، يعني أن ننطق أصلا بحروف الحلق هذا فيه نوع ثقل، وهذا معروف محسوس. نعم. والكسر والضم، الكسر والضم ثقيلان كذلك، الكسرة ثقيلة والضمة ثقيلة. نعم. يعني أن ننطق بحروف الحلق مع الكسر أو الضم هذا يكون ثقيلا. نعم. هذا يتضاعف به الثقل، يضاف فيه ثقل جديد، لأن حروف الحلق أصلا ثقيلة، لأن حروف الحلق أصلا ثقيلة والضمة والكسرة ثقيلتان، فإذا أتينا بحروف الحلق مع الضمة والكسرة فهذا يعني مزيدا من الثقل. ولهذا جعلوا بابا على خلاف الأصل هو فعل يفعل، جعلوا كل الأوزان داخل هذا الباب عينها أو لامها من حروف الحلق. لماذا؟ لأن الفتحة خفيفة، فعادلوا بين الصعوبة التي في حروف الحلق وبين السهولة التي في الفتح، يعني نظروا في حروف الحلق فوجدوها صعبة فلا نزيدها صعوبة بأن ننطقها مع الضمة والكسرة، لا، نحدث تعادلا. كيف؟ هذه الحروف الحلقية الثقيلة الأوزان التي عينها أو لامها، يعني الحرف الثاني أو الحرف الثالث، العين واللام من فعل ضرب، يعني الراء والباء، فتح، الحاء لام الكلمة، وهكذا، ذهب عين الكلمة هنا حرف حلقي. نعم. فنظروا وجدوا أن هذه الحروف ثقيلة، فلا نضع لها حرفا أو حركة الضم أو الكسرة لأنها ثقيلة فنزيدها ثقلا، لا، نضع لها الفتحة والفتحة خفيفة. فنظرنا في الأفعال التي عينها ولامها حرف من حروف الحلق، أو بمعنى أدق جعلنا هذا الباب، جعلنا ما يأتي على هذا الباب عينه أو لامه من حروف الحلق، عينه أو لامه من حروف الحلق. وهذا لا يعني ألا يأتي ما عينه ولامه من حروف الحلق على أبواب أخرى، ولكن ما في هذا الباب لابد أن يكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق، لابد أن يكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق. فالعرب ماذا فعلوا؟ عادلوا الصعوبة التي في حروف الحلق، عادلوا الثقل الذي في حروف الحلق بالخفة التي في الفتحة، فجاءوا إلى هذه الأوزان التي تحت هذا الباب ففتحوا فيها العين في المضارع. نعم، فتحوا العين فيها في المضارع، جعلوا كل الأوزان داخل هذا الباب عينها أو لامها من حروف الحلق لأن الفتحة خفيفة، فعادلوا بها الصعوبة التي في حروف الحلق. فتخيلوا لو أننا نقول ذهب يذهب، انظر يذهب كيف هي، أصلا الهاء ثقيلة تضيف إليها ثقل الكسرة أيضا. انظر لو أنك تقول يذهب فلان يذهب يذهب، أليست ثقيلة؟ أليست ثقيلة؟ ها؟ تشعرون بثقل في اجتماع حروف الحلق مع الضمة مع الكسرة. وتخيل أنك تقول، تخيل أنك تقول ذهب يذهب يذهب يذهب ذهب يذهب، تشعرون بثقل في اجتماع حرف الحلق مع الضمة. نعم، لكن ذهب يذهب ها ها هاب، حرف الهاء أصلا ثقيل لأنه حرف حلقي، فنعطيه الفتحة التي تخرج هكذا وحدها. أنت لو فتحت فاك هكذا دون قصد ستخرج الفتحة، فالفتحة سهلة، فكأنها غير موجودة يعني. يذهب ها ها ها يذهب، سهلة جدا. نعم، وكذلك في فتح يفتح، تخيلوا لو أنه فتح يفتح. انظروا إلى عسر الخروج من الكسرة إلى حرف الحلق في لام الكلمة، إلى عسر الخروج من الكسرة التي في عين الكلمة إلى التي في عين المضارع إلى حرف الحلق الذي هو لام الكلمة الذي هو الحاء. تخيلوا لو أنه فتح يفتح يفتح. انظروا إلى عسر الخروج من الضم إلى حرف الحلق وهو الحاء، وهكذا. ولكن السؤال هنا، لماذا لم يشترط أو لم يشترط هذا الشرط في الفاء، في فاء الكلمة؟ لماذا؟ لماذا لم يقولوا لابد أن تكون الفاء كذلك؟ الجواب، لأن الفاء في المضارع تسكن، الفاء في المضارع تسكن كما عرفنا، تذكرون الفاء في المضارع تسكن بسبب دخول حرف المضارعة وكراهة توالي أربع حركات. والساكن خفيف لا يحدث إشكالا في النطق به مع الضمة أو الكسرة، الساكن خفيف، الخروج منه للدخول في الضمة أو الكسرة خفيف خفيف. نعم، فها أنتم قد عرفتم العلة أو السر في أنه قد جاء هذا الوزن على خلاف القاعدة. ما هي العلة؟ الثقل الذي يكون في حروف الحلق، الثقل الذي يقع لو وقعت عين الكلمة أو لام الكلمة حرفا من حروف الحلق، هذا هو ما سوغ أن نخرج على الأصل وأن نقول نحن هنا مضطرون إلى أن نخرج على الأصل وإلى أن نحدث تعادلا مع الصعوبة التي في حرف الحلق الذي وقع عين الكلمة أو وقع لام الكلمة، فنفتح عين الكلمة في المضارع فتتوافق بذلك بغير قصد منا، بغير تعمد منا، مع العين التي في الماضي فتكون فعل يفعل. فشرط هذا الباب أن تكون عين الكلمة ولام الكلمة أو لام الكلمة عين الكلمة أو لام الكلمة حرفا من حروف الحلق. فإذا وجدت الكلمة، إذا وجدت الكلمة حرفا من حروف الحلق هنا تبحث عنها في هذا الباب. ولكن انتبه، ليس كل الأمر كذلك، لا، هذا تقف به على، تقف منه على السماع نحن، أو من خلال السماع تقف عليه، من خلال السماع نحن فقط الآن نعلل لماذا جاء هذا الباب فعل يفعل، لماذا ولد هذا الباب أصلا، كيف، ما مسوغه، ما الذي سوغ له أن يولد وأن يوجد إلى الحياة فعل يفعل، ما العلة في وجوده، ما الذي دفعه إلى البروز في الكتب وأن يوجد. فهمتم؟ نعم. وكما قال المؤلف، هذا الفعل أيضا للتعدية غالبا، وذكرت لكم أن كل عائلة فعل التي في الماضي، فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل، كلها للتعدية غالبا. وأنبه هنا إلى أن ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى لحروف الحلق غير جيد، ترتيب المؤلف لحروف الحلق غير جيد. نعم، وأفضل ترتيب لها هو الترتيب المشهور في كتب التجويد، وهو ترتيب سيبويه في الأصل، أصلا هو ترتيب سيبويه، لكن للأسف الناس لا يعرفون سيبويه، ولكن يعرفون فقط الترتيب في كتب التجويد، ولولا كتاب سيبويه في النحو ما كانت هذه الكتب المنتشرة في التجويد أصلا. تخيلوا، لولا كتاب سيبويه في النحو ما كانت هذه الكتب المنتشرة في التجويد ومخارج الحروف. نعم، وما كانت الشواهد المنثورة في كتب النحو الآن، كانت ستكون مهمة النحويين هو أن يستخرجوا الشواهد من الأمثال الموجودة بين أيديهم فعلا. أما الآن فشواهد سيبويه نفسها هي من مصادر الشعر. شواهد سيبويه نفسها هي من مصادر الشعر. نعم. وترتيبه ترتيب سيبويه على ما ذكره ابن الجزري في المقدمة بقوله همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، هذه المقدمة. نعم. والمفترض أنكم جميعا تحفظون هذه المنظومة وانتهيتم من التجويد أصلا، هذا المفترض، هذا ما أفترضه. نعم، أنكم جميعا انتهيتم من دراسة التجويد، ليس فيكم من لا يحفظ تحفة الأطفال، وليس فيكم من لا يحفظ الجزرية، هذا على الأقل، هذا على الأقل، هذا على الأقل. نعم. ولكن يشكل على هذا الباب شيء، وهو أننا نسمع أبا يأبى. نسمع ماذا؟ نسمع أبا يأبى. وأبا يأبى، أبا يأبى نراه هنا ليس ماذا؟ هذا على وزن فعل يفعل، وليس عينه ولا لامه من حروف الحلق. يشكل معنا هنا أبا يأبى. ألم نقل شرط لكل ما يندرج تحت هذا الباب أن يكون أن يكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق؟ فعندنا الآن أبا يأبى على وزن فعل يفعل، وليس عينه ولا لامه من حروف الحلق. فماذا يقال في هذا؟ يقال هنا هذا شاذ. نعم، يقال هنا هذا شاذ. وطالما قلنا إن هذا الباب شاذ، فما هو الشاذ؟ لابد أن نتعرض لقضية الشذوذ وأن نؤصلها ونبينها. شاذ في كلام العرب، كيف شاذ؟ ما معنى شاذ؟ وهل معناه أنه يرد ولا نستعمله؟ ما معناه؟ لأن كلمة شاذ على ما نعرفه من أصلها اللغوي، على ما يوحي به أصلها اللغوي، وعلى ما نعرفه من علوم الحديث، أو على ما ترسب عندنا من النظر في علوم الحديث، الشاذ هذا يعني الضعف، الشاذ يعني عدم الثبوت، والأمر ليس كذلك أبدا. الشاذ لا يعني الضعف، وإنما يعني المخالفة، يعني المخالفة. ثم قد يكون قد يتبع المخالفة الضعف وقد لا يتبعها. يعني نحن مثلا في علوم الحديث ماذا نقول؟ إذا وجدنا مثلا حديثا رواه 13 رجلا من الثقات، ثم جاء ثقة واحد وخالف هؤلاء 13، ووازنا بينهم وجدنا أنه لا يمكن أن يأتي هو عليهم بزيادة علمه، بزيادة الثقة، فماذا نقول هنا؟ نقول هذه الزيادة شاذة وليست زيادة ثقة، وليست زيادة ثقة. نعم، لأننا في علم الحديث الزيادة التي يأتي بها الراوي تتأرجح بين أن تكون شاذة وبين أن تكون زيادة ثقة. فلو مثلا لو أنه روى الحديث راويان مثلا، وواحد فيهما، واحد منهما أتى بزيادة في روايته، فهنا نقول هذه زيادة ثقة. ربما نقول، طبعا أنا أتكلم بدون فحص، وإلا فكل حالة لها فحصها ولها دراستها وملابساتها. نعم، لكن حينما يأتي 20 راوي من الثقات ويروون حديثا، ثم يأتي راو واحد ثقة أيضا، بل ثقة جدا، ثقة ثبت كما يعبر، وكما ستعرفون إن شاء الله في علوم الحديث، حينما يأتي هذا الراوي ويروي الحديث بشكل مختلف، أو يزيد أو يخالف، زاد أو خالف أو كذا أو كذا، فعل شيئا خالف به هذا المجموع، فيقولون هذا شاذ. لا يقال هنا هذا زيادة علم، هذا شاذ، شذ عنهم. ولكن هذا الشذوذ يتبعه الضعف، يتبعه الضعف، يعني نقول هذا نحن لا نقول به، لا هذا الكلام لا نأخذه، هذا الكلام واقع ضعيف، لا نأخذ بهذه الزيادة التي أتيت بها، هذه شاذة، هذه شاذة. نعم طيب. والأمر يختلف هنا في اللغة، الأمر يختلف في اللغة، فربما يأتي استعمال في اللغة شاذا بمعنى أنه خالف الأغلب ولكنه صحيح عند العرب، يعني الأمر متعلق بقلة وكثرة فقط. فماذا يقولون؟ يقولون هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، هذا يحفظ ولا يقاس عليه. ما معنى يحفظ ولا يقاس عليه؟ يعني سنقول هو صحيح ولكنه صحيح هكذا فقط في نفسه، صحيح هكذا فقط في نفسه، ولكن يعني لك أن تستعمله كما ورد هو هكذا، كالتوقيفي يعني، كالتوقيفي في علم الفقه، ها، وليس لك أن تقيس غيره عليه، لا هو ملك نفسه فقط هكذا، صورته هذه قاعدة هكذا لنفسه فقط هكذا، ها، نعم. وسأتي على ذلك إن شاء الله. فهذا هو المعنى، نعم هو التفرد والمخالفة للأغلب، ولكن ليس معناه الضعف، ولكن معناه عدم القياس عليه، لأن القياس يكون على الأغلب والأكثر، يكون على الأغلب والأكثر. وهنا يقولون هذا الوزن مسموع، تجد هذا في كلام العرب، يقولون هذا الوزن أو هذا الفعل مسموع، شاذ مسموع. ما معنى شاذ؟ يعني لا استعمله، لا استعمله، استعمله كما ورد هكذا فقط، لكن لا تقص عليه غيره، يعني لا تقل هذه الكلمة مثله فأقصها. لماذا؟ لماذا؟ لأن القياس يكون على الأغلب لا على الأقل. أيوة انتبهوا، القياس يكون على الأغلب لا على الأقل، يكون على الأغلب لا على الأقل. وهنا أنبهكم إلى شيء انتبهوا إليه، ركزوا فيه، كل اللغة ترجع في النهاية إلى السماع، كل اللغة ترجع في النهاية إلى السماع، ولكننا حينما نقول، ولكننا حينما نقول، حينما نقول قياسي وسماعي أو هذا يقاس عليه وهذا شاذ، فإنما نقصد ما بعد السماع. هل بعد السماع نقيس على هذا المسموع أو لا؟ يعني فلنفترض الآن صورة هكذا وهمية أنه لا يوجد لغة أصلا، لا توجد لغة، فنحتاج إلى سماع اللغة كلها. طيب وبعد أن سمعنا اللغة ننظر، فوجدنا مفردات وأفعال كثيرة جدا كلها تطرد على باب واحد، فصارت هذه الأفعال أغلبية، نقول هذا يدل على أنه يجوز أن نقيس عليها، وكما قال ابن جني هنا ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب، يعني أستطيع الآن أن أتخذ القاعدة التي استنبطتها من هذه الفروع الكثيرة جدا، من هذه الأمثلة الكثيرة جدا، أستنبط قاعدة وأجعلها أقيس عليها، أخرج عليها كما أريد، وليس شرطا هنا أن أستمع إلى كل كلمة، لا يكفيني أنها قاعدة، يكفيني أنها قاعدة. نعم. وأما الشاذ فهو أيضا مسموع، ولكنه لأجل أنه متفرد ولأجل أنه خالف الأكثر، خالف الأكثر، فيقولون هذا لا يقاس عليه. مثاله الذي معنا الآن، نحن عندنا القياس، وجدنا أن كل ما، انظروا، وجدنا أن كل ما هو مسموع، أن كل ما هو مسموع من باب فعل يفعل عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق، فجعلنا ذلك قاعدة، ولكن نظرنا فوجدنا أبا يأبى، فقلنا هذا فرع واحد وهذه فروع كثيرة شكلت قاعدة، فما الحال هنا؟ نقول الفروع الكثيرة هذه مصدرها السماع، وهذا الفرع أيضا الواحد أبا يأبى مصدره السماع، ولكن هذه الفروع الكثيرة التي مصدرها السماع لأجل كثرتها ولأجل اضطرادها هكذا صارت قاعدة فصارت قياسا. أما الشاذ فبقي على السماع، ومن هنا قلنا قياسي وسماعي، قياسي وسماعي. قياسي يعني يقاس عليه ما ليس مسموعا، وسماعي يعني يبقى على السماع الأول، لم يرق لم يصعد في عدده ليكون قاعدة. نعم نعم. وهذا هو الفرق، يعني أنا كنت أتكلم فيها بعد الكلام في أنواع أو في مراتب الشاذ أو في أنماط الشاذ، ولكن أنا تكلمت فيها الآن فأتم الكلام فيها. أقول فهذا هو هذا هو الفرق بين البصري والكوفي. أيوة، البصريون والكوفيون بينهم اختلاف في المنهج. كيف؟ كيف؟ البصريون يفعلون ما قلته لكم الآن. البصريون يفعلون ما قلته لكم، وهذا أنا تكلمت فيه في المحاضرة التمهيدية في علم النحو. تكلمت فيه في المحاضرة التمهيدية في علم النحو، والتي قدمت بها قبل شرح الأجرومية. نعم. البصريون يفعلون ما قلته الآن. يجعلون الفروع الكثيرة قاعدة، وما شذ عنها يحفظونه كشاذ فقط، هكذا. هذا بإجمال، يعني إذا صح السند ولم يمكن التأويل، يعني إذا صح الشعر أو إذا صحت المادة التي يستشهدون بها ولم يمكن التأويل على القاعدة، لم يمكن التأويل على القاعدة، قالوا هذا شاذ يحفظ كما هو الآن. أما الكوفيون فإنهم يأتون من الفروع القليلة يخرجون قاعدة، لا إشكال عندهم في ذلك، يكتفون بأنه ثبت فيقيسون على الفروع القليلة، لا يحفظونها، لا يحيطونها بحيث تقتصر على نفسها فقط حتى لا تخالف القاعدة الكبيرة، لا، ربما يقيسون على الشاذ، يعني يقيسون على الفروع القليلة التي تخالف القواعد الكبيرة، ومن هنا ظهرت المخالفات بينهم كثيرا وبين البصريين، من هنا ظهرت المخالفات بينهم وبين البصريين. نعم. وكثوا والكوفيون كانوا يأخذون كثيرا من الأعراب، واستمروا بعد البصريين، بعد أن قاعد البصريون وما عندهم من الشواهد ومن اللغة التي يستدلون بها، استمر الكوفيون في الأخذ عن الأعراب. نعم. وهذا خلاف بين المدرستين كبير، تعرفه من خلال غوصك في كتب النحو المتقدمة والموسعة. نعم. طيب، ابن جني في كتاب الخصائص فصل تفصيلا جيدا في بيان الشاذ، فصل تفصيلا جيدا في بيان الشاذ، وهذا التفصيل لخصه العلماء تلخيصا جيدا كذلك، يعني التلخيص المشهور الآن في كتب النحو ليس على صرفه هكذا في كتاب ابن جني في كتاب الخصائص، ولكنه تلخيص منه، وهو تلخيص جيد جدا. فذكروا أن الشاذ يأتي على ثلاثة أقسام، أن الشاذ يأتي على ثلاثة أقسام. القسم الأول شاذ في الاستعمال والقياس، يعني لا قاعدة تدل عليه ولا سماع، لن يسمع ولا يندرج تحت قاعدة، فهذا لا يقبل، هذا منتهي أمره، هذا لا يقبل. فتقول مثلا كلام مقول، مقول بواو مضمومة وواو ساكنة بعدها، وثوب مصون، مصون، كلام مقول وثوب مصون، هذا لا قاعدة تدل عليه، يعني لا قياس يثبته، ولم يأتي في السماع كذلك، فهذا لا يرد ولا يقبل. الثاني شاذ في الاستعمال دون القياس، يعني نحن لم نسمعه ولكن القياس يقبله، القياس يقبله يؤيده، هذا يقبل. مثاله في ذلك على ما ذكره ابن جني في الجزء الأول من الخصائص، عسى زيد قائما، عسى زيد قائما، هذا شاذ في الاستعمال، هذا شاذ في الاستعمال مع موافقة القياس، هذا شاذ في الاستعمال، قل عسى زيد قائما، هذا يقبل. أما المستعمل فهو عسى زيد أن يكون قائما، يعني المستعمل المسموع عسى زيد أن يكون قائما، ولكن القاعدة لا تمنع عسى زيد قائما، فعسى زيد قائما موافق للقاعدة للقياس، ولكنه شاذ في السماع، لم يرد في السماع، فهذا يقبل أيضا. نعم. النوع الثالث أو القسم الثالث شاذ في القياس دون الاستعمال، شاذ في القياس دون الاستعمال، يعني هو في القاعدة، القاعدة لا تدعمه لا تقبله، وهو ما تكلمنا فيه الآن، ولكنه ورد في الاستعمال كأبى يأبى الذي معنا الآن، هذا ورد سمعناه من العرب، سمعنا من العرب أبى يأبى، ولكن القاعدة لا تدعمه. لماذا؟ لأن القاعدة أن فعل يفعل، طبعا القاعدة لم نخترعها، القاعدة حينما أقول هذا الوزن أو هذا الفعل، انتبهوا يا إخوان، انتبهوا إلى هذا الكلام جيدا، حينما أقول هذا الفعل يخالف القاعدة معناه أن هذا الفعل لا يخالف، لا ليس معناه أنه يخالف شيئا أنا اخترعته، حينما أقول هذا الفعل يخالف القاعدة فمعناه أن هذا الفعل، أن هذا الفعل يخالف ماذا؟ يخالف الأغلب من الأفعال التي أنتجت قاعدة. انتبهوا إلى هذا الكلام، معناه أنه يخالف الأغلب من الأفعال التي استنبطنا منها القاعدة، التي استنبطنا منها القاعدة. نعم. فحينما أقول أبى يأبى يخالف القاعدة التي هي ماذا؟ فعل يفعل. فعل يفعل لابد أن يكون عين الفعل أو لام الفعل من حروف الحلق، هكذا القاعدة، هكذا الأفعال كلها تحت هذا الوزن، فأبى يأبى خالفه، والقياس فيه أبى يأبي، أبى يأبي، هذا هو الصواب في أبى، أبى يأبي، وستعلمون بعد ذلك في علم الصرف لماذا، ولكني فقط أجمل الآن وأقول أبى يأبي، هذا هو القياس والأصل فيه، ولكن المسموع أبى يأبى، فنصحح أبى يأبى لأنه مسموع. نعم. وكذا لكن لا نقيس عليه، لا نقيس، لا نجعله قاعدة نضرب به القاعدة الأصلية أن فعل يفعل لابد أن تكون عينه أو لامه من حروف الحلق. وكذلك استحوذ، المسموع هو استحوذ، أما القياس فهو استحاذ، القياس هو استحاذ، استحاذ، أما المسموع فهو استحوذ، فهذا يقبل. إذن عندنا نوعان من الشاذ يقبلان، شاذ في الاستعمال دون القياس، وشاذ في القياس دون الاستعمال، يعني إما أن يدعمه السماع ولا يدعمه ماذا؟ لا يدعمه القياس، وإما أن يدعمه القياس ولا يدعمه السماع، فيقبل في كليهما، لأن القياس يدعم ولأن السماع يدعم، القياس يدعم مع عدم السماع، والسماع يدعم، والسماع يدعم مع عدم القياس. أما إذا كان لا سماع ولا قياس فهذا لا يقبل مطلقا، لا يقبل مطلقا. نعم. وأما ما يدعمه السماع والقياس فهذا لا شذوذ فيه أصلا ولا إشكال، لا إشكال أصلا، لا يدعمه، يعني هو على القياس وعلى السماع، يعني يوافق القاعدة، وسمع كذلك، كفتح، فتح يفتح، وهذا على القياس لأن لام الكلمة من حروف الحلق، ولأن فتح سمعت من كلام العرب كثيرة جدا لا تحصى في كلام العرب. نعم. وفي القرآن كذلك، والقرآن من الأدلة، فهذا لا إشكال فيه، لا يدخل معنا أصلا في باب الشذوذ. نعم. وأرجو أن يكون هذا واضحا، وننتقل إلى الباب الرابع، إلى عائلة فاعلة، ننتقل إلى عائلة فاعلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: طبعا تلاحظون هنا في الأمثلة في الباب الثالث، فتح زيد الباب، فتح الباب هذا فعل متعد واضح، وذهب زيد فعل فعل لازم، وتلاحظون أن فتح لام الفعل من حروف الحلق، وذهب عين الفعل من حروف الحلق، وهذا صار واضحا إن شاء الله تعالى. قال الباب الرابع: فعل يفعل، موزونه علم يعلم، وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي ومفتوحا في المضارع، وبناؤه أيضا للتعدية غالبا، وهذا فيه نظر سنقف عليه، وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو علم زيد المسألة، علم زيد المسألة. ومثال اللازم نحو وجل زيد، وجل زيد. نعم، هذا هو الباب، الباب الرابع. هذا أول وزن يأتي من الماضي مكسور العين فاعل، وكما عرفنا، كما عرفنا هو يأتي مع الفتح والكسر، يأتي مع الفتح والكسر في المضارع، ولا يأتي مع الضم للثقل، سقط منا وزن الضم، لا يوجد، لا يوجد عندنا فاعل يفعل، ولا العكس فعل يفعل، لا يوجد. نعم، وإنما قدم المؤلف رحمه الله باب فعل يفعل، ها الماضي، هذا الباب معذرة، فعل يفعل، قدمه لأنه دعامة، من دعامات، من دعامات الأبواب، فقدمه على فعل يفعل لأنه خلاف الأصل، لأنه خلاف الأصل. وأفيدك هنا فائدة حول هذا الباب، ها نعم، هذا الباب، هذا الباب يختلف عن الأبواب الثلاثة التي سبقته من حيث السماع والقياس. فالأبواب السابقة سماعية، سماعية، ما معنى سماعية؟ يعني نحتاج فيها إلى السماع ولا نجري فيها على القياس، لا نجري فيها قياسا، الأفعال التي فيها لابد أن نسمعها، هكذا هي. يعني وضع هذه الأبواب هو تأصيل وتقعيد للفروع المسموعة. أما هذا الباب فلا نحتاج فيه إلى السماع، لماذا؟ لأن كل فعل قال فيه العرب فعل، نحن عندنا الآن ماذا؟ عندنا فعل يفعل وفعل يفعل، وليس عندنا فعل يفعل. نعم، فكل باب، كل باب قال فيه العرب فعل، فإن مضارعه، إن مضارعه يكون ماذا؟ يكون على يفعل. كل فعل، كل فعل على فعل مضارعه يكون يفعل. نعم، كل فعل، كل فعل، كل فعل مضارعه يفعل، إلا في، إلا في أفعال محصورة محفوظة. كل فعل على فعل يكون مضارعه يفعل، إلا في أفعال محصورة محفوظة، هي التي يتكون منها باب فعل يفعل. إذن نحن عندنا فعل يفعل وفعل يفعل. فعل يفعل هذا سماعي محصور، ضيق، هو الباب الأخير الذي يأتي معنا، الباب السادس، حتى أن بعض العلماء لم يورد هذا الباب أصلا، تخيلوا، بعض العلماء لم يورد هذا الباب أصلا. نعم، فأفعال فاعل يفعل محصورة جدا، فكل ما عدا المحفوظ والمحصور في فاعل يفعل هو يدخل تحت فاعل يفعل، يعني إذا كان ماضيه على فاعل. فتنظر إذا وجدت ماضيا على فاعل، انظر هذا هو القياس، إذا وجدت ماضيا على فاعل فانظر في فاعل يفعل، إذا لم تجده أحد الأبنية أو أحد الأفعال المحفوظة عن العرب القليلة المحصورة، إذا لم تجده أحد الأفعال التي جاءت على فعل يفعل، فاحكم مباشرة أن مضارعه مفتوح العين، مفتوح العين، فعل يفعل، انتهى. فكل فعل هو يفعل، كل فعل هو فعل يفعل، إلا المحصور المحفوظ القليل في فعل يفعل. فطريقتك في ذلك أنك كلما وقفت على فعل ماض على وزن فعل فانظر، إن لم يكن هو من القليل المحفوظ في فعل يفعل فقل مباشرة إنه فعل يفعل. ومن هنا كان هذا الباب قياسيا وليس كسابقيه، فلك أن تفعل ما تريد، لك أن تفعل فيه ما تريد، كلما وجدت فعل ولم يكن من الأفعال المحصورة المحفوظة في فعل يفعل فقل فيه يفعل مباشرة، يعني تفتح عين الكلمة مباشرة، لا تحتاج إلى أن تنظر في المعاجم وتتأكد أن هذا المضارع موجود، لا لا، افعل هذا مباشرة دون تحرج. نعم، وكما قال العلماء كالخليل وسيبويه والمازني في كتاب التصريف، وبوب له ابن جني في التصريف كذلك، ونقل عن المازني قالوا: ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب، ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب. نعم. وأما قول المؤلف رحمه الله وبناؤه أيضا للتعدية غالبا، قال وبناؤه أيضا للتعدية غالبا، هذا فيه نظر ومستدرك عليه، هذا فيه نظر ومستدرك عليه. ومعنى أن تقول فيه نظر، انتبهوا إلى المصطلحات التي تستعمل في الكتب، مصطلحات أهل العلم يستعملون هذه الألفاظ كثيرا حينما يقولون فيه نظر. ما معنى فيه نظر؟ أي أن الكلام يكون ضعيفا وفيه أسباب لفساده، وقد يبين القائل وجه النظر وقد لا يبين، قد يبين وجه النظر وقد لا يبين. نعم. فالذي في المصنفات والشروح هو أن باب فعل يفعل هو للزوم غالبا، أي على عكس الأبواب السابقة، على عكس الأبواب السابقة. نعم. واعلم أن أكثر الأفعال في هذا الباب هي أفعال العلة، أفعال العلة يعني المرض. تقول مرض يمرض، مرض يمرض، مرض يمرض. وأفعال هي ضد المرض، برئ يبرأ، تقول برئ يبرأ، ونشط ينشط، انظر نشط ينشط. وأفعال تدل على الحزن، حزن يحزن. وأفعال تدل على العيوب، وأفعال تدل على الألوان، وأفعال لا تدل على شيء من ذلك أصلا، كما في أحد المثالين في المتن علم يعلم، مثل به لماذا؟ للمتعدي، علم يعلم. وتلاحظون أنني بدأت هنا أذكر المعاني، بدأت هنا أذكر المعاني ولم أذكرها في الأبواب السابقة. لماذا؟ لم أذكرها في عائلة فعل، فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل، لم أذكرها. لماذا لم أذكرها؟ لأنها لا تحصى هناك وكثيرة جدا في الأبواب السابقة. نعم. ولكنني بدأت أذكرها هنا، ولكنني أيضا لن أذكر كل المعاني، لا أستطيع أن أذكر كل المعاني. اذهب إلى كتاب دروس التصريف للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، عني هناك بالكلام على المعاني حتى وإن كثرت، وهي كثرت جدا في كتابه. نعم. ولكنني في كتاب خاصة في هذه المرتبة لا أستطيع أن أتناول كل المعاني، ربما يكون هذا في كتاب موسع، يكون في كتاب موسع لكن لا يكون في هذه المرتبة. وإنما كما فعل المؤلف أذكر من المعاني المعاني الظاهرة والمشهورة والرئيسة فقط. نعم. وانتبهوا، قضية المعاني قضية مهمة جدا، لأنها هي الغرض من علم الصرف أصلا. حينما نتكلم على الأوزان، نحن ماذا قلنا في علم الصرف في تعريفه عملا؟ ماذا قلنا؟ قلنا تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها. تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها. فالمعاني هي المقصودة من علم الصرف. وقلنا هنا الأصالة أن تكون عين لا عين الماضي تخالف عين المضارع. لماذا؟ حتى يتبع اللفظ المعنى، فكما اختلف المعنى يختلف اللفظ ليدل على المعنى. انظروا، فقضية الصرف قضية معان، قضية الصرف كلها قضية معان. فدراسة المعاني، معرفة المعاني والتوسع فيها في علم الصرف مهمة جدا، فهي الغرض أصلا من علم الصرف. ولكننا في خلال دراسة منظمة كهذه لا يمكن أن نسرد كل المعاني التي ذكرها أهل العلم، خاصة في كتاب للمبتدئين كهذا. نعم. وكذلك الشارح يكون محكوما بمستوى المتن، فربما أذكر من ذلك أو بالفعل أذكر من ذلك بعضها من المشهور والبارز، والمؤلف نفسه يفعل هذا. نعم. فربما زدت عليه بعض الشيء، وربما التزمت فقط بما ذكره حسب ما يتيسر في هذا، ويعني ويناسب هذه المرحلة بحيث لا تثقل المادة على المبتدئ. نعم. وننتقل إلى الباب الخامس ولكن بعد أن تستريحوا قليلا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نشرع في الباب الخامس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الخامس فعل يفعل. ما هذا؟ خالف نظامه في سرد العائلة، عائلة فاعلة. لم ننتهي من فاعل بعد، عندنا فاعل يفعل وعندنا فاعل يفعل. لماذا قدم فعل يفعل؟ سيأتي إن شاء الله. الباب الخامس فعل يفعل، موزونه حسن يحسن، وعلامته أن يكون عين فعله مضموما في الماضي والمضارع، وبناؤه لا يكون إلا لازما، نحو حسن زيد. نعم. نلاحظ هنا شيئا غريبا، وهو أن المؤلف خالف القاعدة التي يسير عليها، إنه ينتهي من كل عائلة أولا، عائلة في الماضي، يعني انتهى أولا من فعل، فتكلم على فعل يفعل، ثم على فعل يفعل، ثم على فعل يفعل، وأخر فعل يفعل لأنه ليس دعامة كما علمنا، ثم بدأ بالكلام على فعل، فقال فعل، وقلنا لماذا رتب هكذا فعل في البداية، قلنا لبداية هذه المحاضرة في بداية الكلام على الأبواب، قلنا لماذا قدم فعل ثم فعل ثم فعل، وقلنا إنها تتعلق بالسهولة وبكثرة المعاني والأوزان الأبنية، فالآن بدأ في الكلام على فعل. المفترض أنه ينتهي من عائلة فعل أولا، يعني يقول فعل يفعل يقدمه لأنه دعامة، ثم يقول فعل يفعل، ثم يقول فعل يفعل، أليس كذلك؟ نعم الأمر كذلك، ولكن انتبهوا، هو بعدما انتهى من فعل يفعل، بقي أمامه بابان. فعل يفعل هو الباب الرابع، انتبهوا وافهموا جيدا، تصوروا هذا حتى تحيطوا بالأوزان وبعلل الأوزان وبشرح الأوزان في أذهانكم. الأمر إن شاء الله تعالى سيكون يسيرا، في البداية فقط يحتاج إلى بعض الجهد، بعد ذلك يصير العلم واستحضار هذه المسائل ملكة عندكم إن شاء الله. نعم. وتشرحون هذه الكتب للطلبة دون معناء، تشرحونها لغيركم إن شاء الله. انظروا، هو يقول هو بعدما انتهى من الباب الرابع فاعل يفعل، بقي أمامه بابان. الباب الأول فعل يفعل، هذا اتفاقي خلاف الأصل، أليس كذلك؟ نعم بلى. والباب الأخير السادس فعل يفعل. فعنده بابان هما خلاف الأصل، ولكن فرقا بين البابين، هناك فرق بين البابين. ما هو هذا الفرق؟ فعل يفعل مع كونه تتفق عينه ولا عينه في الماضي مع عينه في المضارع، هو قياسي من جهة ماذا؟ قياسي من جهة معينة، وهي أنه يدل على الطبيعة والغريزة، فكل فعل وجدت عينه في الماضي مضمومة بدون كلام، عينه في المضارع مضمومة أيضا، هكذا دون حاجة إلى أن ترجع إلى شيء من المعاجم. نعم. فهذا الباب قياسي كما ذكرت وألمحت إلى هذا قبل أن أصل إليه. فعل يفعل قياسي بخلاف فعل يفعل الذي لم يقل به بعض العلماء أصلا، وقالوا بعدم وجوده أصلا، لم يعتبروه بابا أصلا. ولهذا ماذا فعل قدم فعل يفعل لأهميته ولأنه قياسي من وجه حتى وإن جاء على خلاف القاعدة. ولكن أنبه إلى أن هذا لا يمنع التعليل، لا بد من وجود علة لمجيء هذا الباب متفق العين والعين، تتفق عين ماضيه مع عين مضارعه. نعم. فهذا الباب، هذا الباب فعل، الباب الخامس فعل يفعل، تأخر عن الباب السابق الذي هو ماذا؟ فعل يفعل، لأنه ليس دعامة بمعنى إنه لم تختلف عين ماضيه وعين مضارعه، ولكنه قياسي من باب آخر. نعم. ولأن لأن الباب الفائز، الباب السابق، المعاني فيه أكثر والأبنية أكثر، الأفعال فيه أكثر، الموزونات أكثر. نعم. ولأنه أي الباب السابق فعل يفعل يأتي متعديا ولازما، يأتي متعديا ويأتي لازما. نعم. باب فعل يفعل يأتي متعديا ويأتي لازما بقطع النظر عن الغلبة للتعدي أو اللزوم. فالمؤلف هنا جعل التعدية غالبة، ولكن ما في الشروح وما في المصنفات والكتب والمعروف أن اللزوم هو الغالب، أن اللزوم هو الغالب، ولكنه في النهاية يأتي متعديا ولازما. أما فعل يفعل فلا يأتي إلا لازما لهذه الأسباب، لأنه ليس دعامة في الأصل إذ اختلفت عين ماضيه وعين مضارعه، وإن كان قياسيا من وجه آخر سأتعرض له مرة أخرى. فلأجل أنه ليس دعامة بالأصل، ولأن باب فاعل يفعل أكثر منه في الأفعال والمعاني في الموزونات والمعاني، ولأن باب فاعل يفعل كذلك يأتي متعديا ولازما بخلاف هذا الباب لا يأتي إلا لازما، لأجل ذلك قدموا باب فاعل يفعل، لأجل ذلك قدموا باب فاعل يفعل. وأما باب فعل يفعل فقدموه على فاعل يفعل لما ذكرته، وهو أنه قياسي من وجه، يعني ما الذي جعلهم يقدمون باب فعل يفعل على فاعل يفعل؟ أنه قياسي من جهة، نعم، قياسي من جهة، وهي أنه يدل كما قلت على الطبيعة والغريزة. نعم. وكل ما وجدت، يعني يبنى على ذلك أو يبتنى على ذلك أن كل ما وجدت ماضيه على فعل فقل في مضارعه يفعل مباشرة دون أن ترجع لتنظر المضارع في المعاجم ودون أن تبحث عنها في كلام العربي. نعم. وهذا الباب كما قلت يدل على الغريزة والطبيعة والجبلة، فباب فعل يفعل وفعل يفعل قياسيان قولا واحدا. باب فعل يفعل وفعل يفعل قياسيان. أما فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل عائلة فعل هذه سماعية، أما فعل يفعل فقياس وفعل يفعل قياسيا، أما فعل يفعل فلا إشكال في بيانه ووضوحه، فهو جاء على خلاف الأصل، جاء على الأصل، جاءت قد اختلفت عينه مع عين مضارعه. نعم. فهو جاء دعامة، ثم بعد أن جاء دعامة، لأن باب فعل يفعل دعامة وباب فعل يفعل دعامة، ولكن كونه قياسيا وكونه سماعيا هذا شيء آخر. بعد أن جاء دعامة نرى أن كل فعل جاء كما قلنا، كل فعل جاء على فعل ولم يكن من المسموعات القليلة في فعل يفعل فهو فعل يفعل. فمن هذا الباب هو قياسي، انتبهوا، من هذا الباب هو قياسي. كل ما جاء على فعل ولم يكن من الأفعال القليلة المعدودة في فعل يفعل فهو فعل يفعل، فلذلك هو قياسي. كذلك فعل يفعل قياسي، لماذا؟ كل ما جاء على فعل فهو يفعل، كل ما جاء على فعل فهو يفعل. الوحيد، البناء الوحيد الذي جاء عين ماضيه مضموما فعل، له وزن واحد فقط، نوع واحد، باب واحد، فعل يفعل، فمن هذا هو قياسي. نعم، فما الذي تفعله إن وجدت فعل؟ قل يفعل مباشرة، مباشرة إذا وجدت فعل قل يفعل، مباشرة إذا وجدت فعل قل يفعل. وإذا وجدت فعل انظر أولا إلى الأفعال المحصورة في فعل يفعل، الباب السادس الأخير، هذا الباب القليل الضعيف، انظر فيها، فإن لم تجده من، لكن لابد أن تنظر لعله يكون من هذه الأبواب فيكون على فعل يفعل فتخطئ. انظر أولا، إن لم يكن من الأفعال القليلة المسموعة المحصورة المعدودة في فعل يفعل فقل مباشرة فعل يفعل، افتح عين مضارعه مباشرة. نعم، فتلاحظون هنا أن فعل يفعل أكثر مباشرة، أكثر مباشرة يعني أسرع إلى الإنتاج وإلى إيجاد البناء من فعل يفعل، لأن فعل يفعل يحتاج إلى النظر في الأفعال المعدودة في فعل يفعل، أما فعل فبمجرد أن تجد في الماضي فعل فلا بد أن تقول يفعل. نعم، وهما قياسيان قولا واحدا. نعم، ولكن ألم نقل إن أبواب اتفاق العين ليست دعامات وأنها جاءت على خلاف الأصل، فكيف نقول إن هذا الباب قياسي؟ نقول نعم المفترض هو أن يكون كذلك، ولكن وقع شيء هنا، يعني المفترض أن يكون هذا الباب غير سماعي، والمفترض أن يعلل وسيعلل، قاعدة التعليل هنا لا تنتفي، سيعلم لماذا جاء على خلاف الأصل، هو ما زال على خلاف الأصل، نعم، ولكنه قياسي. نعم، فنقول وقع شيء هنا هو نفسه يصلح لأن يكون العلة في مجيء الباب متفق العين، هو نفسه يصلح لأن يكون العلة في مجيء الباب متفق العين في الماضي والمضارع، فوقوع الضم في الماضي والمضارع والدلالة بذلك على لزومية الفعل بحيث لا يكون الفعل إلا لازما، هذا أعطاه نوع قياس، فليس شرطا أن يكون القياس بالاتفاق فقط بين العين والعين، لأن نفس اتفاق، لأن نفس اتفاق العينين هنا هو علة ضابطة لما يندرج تحته من الأبواب. نعم، وأستطيع بها أن أفهم نوع الأفعال التي تندرج تحته، فهذا لا يتعارض مع قولنا في الأصل إنه ليس دعامة. نعم، هو ليس دعامة، ولذلك هنا عللناه. نعم، فالقياسان هنا من بابين مختلفين، فهنا نجد العلة، هنا نجد العلة أيضا، يعني هنا أيضا نبحث عن العلة ونجد العلة، لماذا جاء هذا الباب متفق العين، لماذا ولد، لما الذي صوغ له الوجود أنه يدل على لزوم الأفعال وعلى الطباع والسجية والجبلة، وهو قياسي من هذا الجانب، ولذلك كل ما كان على وزن فعل فتقول فيه يفعل. نعم، وننتقل إلى الباب السادس والأخير من أبواب الثلاثي المجرد، الباب الثالث والأخير من أبواب الثلاثي المجرد. قال الباب السادس: فعل يفعل، فعل يفعل، موزونه حسب يحسب، وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي والمضارع، وبناؤه أيضا للتعدية غالبة، وقد يكون لازمة، مثال المتعدي نحو حسب زيد عمرا فاضلة، ومثال اللازم نحو ورث زيد. هذا الباب سماعي محصور ليس قياسيا، فهو مبني أصلا على الشذوذ، أصلا مبني على الشذوذ. ولا تجد هذا الباب أصلا عند بعض العلماء، عند بعض علماء الصرف، وهذا من حسنات هذا المتن، متن البناء، فهو قد ذكر هذا الباب وأجرى عليه من البيان والعناصر ما أجراه على غيره. نعم. والمثال الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى في قوله ورث زيد على أنه فعل لازم، هذا خطئ فيه، على أنه فعل لازم هذا خطئ فيه. لماذا؟ لأن ورث فعل متعد، ورث فعل متعد، نقول وورثه أبواه في القرآن، وورثه أبواه. نعم. وكما نقول نحن في كلامنا ورث زيد عمر، ورث، ورث ماذا؟ لابد من شيء قد ورثه. نعم. فهنا الشراح خطأوا المؤلف في هذا الباب، حتى من المعاصرين كلهم خطأوه. نعم. هذا ما جرى عليه الباحثون أو الشارحون، يعني على تخطئة هذا المثال. ولكن راقني جدا ما سبق إليه أحد أساتذة الأفاضل ممن يتجنبون تخطئة المصنفين، يعني أحد أساتذتي أنا أحترمه لهذا الأمر فيه، ماذا يفعل؟ يلتمس أي تأويل للمؤلف، يبحث له عن مخارج، لأن الأصل عنده أنه عالم، وليس الأصل أنه يخطئ، الأصل أنه عالم، فيبحث له عن وجه للتأويل لعلنا لا نفهمه. نعم. فإذا لم يجد بدا من التخطئة في ما خطأه إلى أن يقول هذا ليس هو الصواب، لم يخطئه، قال سهو، لم يقل خطأ، يعني لا يقول إنه خطأ، لا يقول إنه خطأ بمعنى بمعنى إنه خطأ من ال، يعني أخطأ بحيث إنه لا يعرف، لم ينتبه، لا يدرك أن هذا الفعل، أن ورث فعل لازم. لا، نحن نستبعد أن عالما من العلماء لا يدرك أن ورث فعل متعد، معذرة، نستبعد ذلك، ولكن لا نستبعد السهو، السهو. وهذا وقع لابن هشام في كتبه، ابن هشام له سهو، أنت توقن أنه سهو، توقن أنه سهو. نعم، أنت توقن أنه سهو، هذا سهو، هكذا لم ينتبه وهو يكتب، لعله سهى، نام وهو يكتب، لم ينتبه، يعني أخذته غفوة، ظن أن كان يكتب في كتاب آخر في نفس الوقت، فدخلت كلمة من هنا إلى هنا، يعني باب كان هنا في باب وهنا في باب، فسهى. فهذا الأستاذ الفاضل يقول لعله سهى. وإذا استطاع أن يرجع الخطأ إلى الناسخ أرجعه إلى الناسخ، قال لا يشترط أن النسخة التي طبعت منها هذه النسخة المطبوعة، لا يشترط أن هذه المخطوطة تكون بخط المؤلف، أغلب المخطوطات منسوخة، إما عن المؤلف مباشرة، وإما عن نسخة من نسخ المؤلف، وإما عن نسخة عن نسخة من نسخ المؤلف، أو يمتد إلى أكثر من ذلك، فيقول هذا خطأ من الناسخ. الناسخ كان ينسخ بالأجرة، كان ينسخ بالأجرة، فيقول هذا خطأ، فهذا لا يعيبه، يعني أن يكون خطأ من الناسخ وهو ليس متخصصا، بل عمله أنه ينسخ، هذا ليس لا يعيبه، فيجنب العالم أن يكون هذا خطأ منه، فيقول لعله من الناسخ. نعم. هذا الأستاذ الفاضل سبق إلى شيء جيد جدا، ولعله يكون فيه وجها، لعله يكون فيه وجه. ماذا قال؟ قال إن ورث هنا جاءت من باب التضمين. هناك في اللغة ما يسمى التضمين، التضمين يعني أن تشرب كلمة، أن تشرب لفظة معنى لفظ آخر، أن تشرب لفظة معنى لفظ آخر، فاللفظة إذا أطلقت فهم منها المعنيان، فهم منها المعنيان. هذا يسمى التضمين، التضمين. نعم. حينما تقول مثلا سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، انظر أنا أسألكم الآن، سمع سمع فعل متعد أم لازم؟ بدون هذا المثال لا، سمع فقط هكذا، سمع فعل متعد أم لازم؟ ماذا تقولون؟ أنا أسألكم أجيبوا. متعد يعني لابد من وجود مفعول به، سمع كذا. طيب انظروا هنا، سمع الله لمن حمده، هل أنت تنتظر شيئا في الجملة؟ أسألكم هل تنتظرون شيئا في الجملة؟ هل لا تنتظرون؟ وأين المفعول به؟ سمع ماذا؟ هذا من باب التضمين، من باب التضمين. سمع الله لمن حمده ضمنها معنى استجابة، ضمنها المصلي معنى استجابة، حينما يصلي الإمام فيرفع فيقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده، وهي أيضا تحمل المعنى الأصلي الأول وهو السماع، وهو السماع على حقيقة التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم، فسمع هنا ضمنت معنى، ضمنت معنى ماذا؟ ضمنت معنى استجاب الله، وأنت تشعر بهذا المعنى أليس كذلك؟ نحن الآن باللغة ماذا نفعل باللغة؟ نفسر لك ما تشعر به أصلا، ليس شرطا أننا نولد عندك شعورات جديدة، وإنما نفسر لك ما تشعر به أصلا. أنت تقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله، ألم تنتبه إلى أن هذا فعل متعد يحتاج إلى مفعول به؟ لا لم تنتبه، ولكننا الآن بعلم الصرف ماذا نفعل؟ نفسر لك، نظهر لك الأحشاء في داخل ما جرى في عقلك دون أن تدري. نعم، أنت ضمنته ماذا؟ ضمنته معنى استجاب الله. نعم، وكذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون فعل متعد أم لازم؟ أسألكم الآن أجيبوا أيضا، يخالفون كلمة وحدها هكذا في الخارج، في خارج الآية، يخالفون متعد أم لازم؟ أجيبوا، يخالفون ماذا؟ يخالفون من؟ متعد أم لازم؟ فلان يخالف، يخالف، هل تقف هكذا؟ يخالف من؟ يخالف ماذا؟ إذن هو فعل متعد، نعم فعل متعد. أنتم فقط متأثرون بالآية، لذلك قلت لكم اخرجوا من الآية، كنوا مع اللفظة فقط، يخالفون. والآية هنا ضمنت معنى يخرجون، وهو فعل لازم، وهو فعل لازم. الآية هنا ضمنت معنى يخرجون، فليحذر الذين يخرجون عن أمره، لأن يخالفون الأصل أنه ينتظر ماذا؟ ينتظر مفعولا به. يخالفون ماذا؟ يخالفون عن أمره. ما الذي استفدناه من عملية التضمين؟ ما الذي استفدناه من عملية التضمين؟ أنها دلت على معنى جديد مع المعنى الأصلي. انظر إلى سمع الله لمن حمده، تشعر أنك تفهم منها سماع الله لنا وتفهم منها استجابته. يخالفون عن أمره، تشعر أنهم يخالفون أمره ويخرجون عنه بسبب عن أمره، يخالفون عن أمره. فهذا يسمى التضمين في اللغة، التضمين. ولعلكم أول مرة يعني تقفون على هذا المفهوم في لغة العرب، التضمين، وهذا من بلاغة العرب، أن يضمنوا، أن يشربوا لفظة معنى لفظة أخرى. نعم. فهذا الأستاذ الفاضل ماذا قال؟ قال ورث، أنا أقول لكم وجهة نظره، ولا يريد أن يخطئ الكاتب، أن يخطئ المؤلف، وقد يسلم له وقد لا يسلم. ماذا يقول؟ يقول إن ورث هنا ضمنت معنى بقي، ورث زيد أي بقي زيد، ورث بقي. هذا الكلام جميل جدا وبليغ جيد، ولكن يقف أمامي شيء، وهو أنني لا أستطيع أن أنظر إلى جزئية واحدة دون النظر إلى سائر المستوى والسياق. نعم لا أستطيع، لأنه ماذا قال في الأمثلة؟ خرج زيد، ضرب زيد عمرا، هذه أمثلته بسيطة جدا، سهلة جدا، مباشرة جدا، ساذجة جدا. وجئنا هنا وقلنا ورث زيد، وهذا يخالف قاعدة المثال التي تقتضي أن المثال يوضح المفهوم، أما هنا فألغز. وكلما أمعنا في التأويل لعدم تخطئة الكاتب أو المؤلف، كلما بعدنا عن ماذا؟ بعدنا عن الغرض الأصلي للمثال، وهو أنه يوضح. فما بالك لو كان يخالف القاعدة من الأمثلة في الكتاب؟ فالقول بأنه خطأ منه، أو أنه تصحيف من الناسخ، أنه تصحيف من الناسخ، أو أنه اشتباه بكلمة أخرى، بعضهم يقول لعلها وثق زيد، وثق يعني اطمأن، وثق، فلعلها اشتباه بكلمة أخرى في الرسم لم تتضح في المخطوطة أو كذا، أو كلاهما اشتبهت فالناسخ حرفها. فهذا أقرب عندي من أن أقول إنها ورث وضمنت، حتى مع حسن النية ألا أخطئ المؤلف. فأنا عندي كتاب ينبغي أن يتناسق وأن يتناغم على وفق قانون معين وعلى نسق معين. نعم، والتخطئة هنا لا تعني الإساءة بحال، التخطئة هنا لا تعني الإساءة بحال. نعم، فهو هنا يقول إنها ضمنت معنى، ضمنت معنى ماذا؟ ضمنت معنى بقية. وبهذا أنتهي وننتهي من شرح ومن فهم الأبواب الستة، أبواب الثلاثي المجرد، أبواب الثلاثي المجرد. فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل، ستة أبواب. وسقط منا ماذا؟ سقط منا فعل يفعل للثقل، وسقط منا فعل يفعل كذلك للثقل، وسقط منا فعل يفعل لعدم الورود ولعدم الحاجة إليه. نعم، وعندنا فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل أبواب سماعية، أبواب سماعية. وعندنا فعل يفعل وفعل يفعل قياسيان، قياسيان. نعم، وعندنا فعل يفعل سماعي. إذن السماعي عندنا من هذه الأبواب الستة. فعل يفعل، كل عائلة فعل، فعل، فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل. والباب الأخير فعل يفعل، والقياسيان الباب الرابع والباب الخامس، فعل يفعل وفعل يفعل. نعم، أرجو أن تذاكروا هذه الأبواب جيدا، وأنصحكم بالقراءة في دروس التصريف للشيخ محي الدين عبد الحميد، أنصحكم بالقراءة في دروس التصريف للشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى وجزاه خيرا، واستمعوا إلى الدرس مرة ثانية وربما ثالثة. المهم أن تستوعبوا وأن تحصلوا هذه الأبواب في صدوركم، فكل ما يأتي يبنى عليها من حيث ما شرح، من حيث الفهم ومن حيث ما شرح. نعم، فإذا فهمتم هذه الأبواب جيدا سهل عليكم جدا أن تفهموا سائر الأبواب، ويكون ما يأتي من المتن إن شاء الله تعالى في غاية من اليسر والسهولة بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتيسيره. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.